بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، إلى أن قال: فصل، ما يكره في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله. طيب، الآن لا يزال المصنف رحمه الله في ذكر مكروهات الصلاة، والآن يتكلم عن الحركات. الآن الأخرس وهو الأبكم الذي لا يتكلم، فإنه كلامه ونطقه وتعامله مع الآخرين إنما هو بيده وبحركاته، فهل هذه الحركات تقوم مقام الكلام في حقه أم لا؟ هذا محل خلاف حقيقة بين أهل العلم، ولذلك المصنف رحمه الله أشار إلى ذلك بحرف الخلاف. قال: وإشارة أخرس ولو مفهومة كفعله، لأنه عندنا نطق وعندنا فعل، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل في مبطلات الصلاة أن الأفعال الحركات لا تبطل الصلاة، ولكن الألفاظ ما خرج من لفظ حرفين فأكثر فإنه يبطل الصلاة. فهل حركات الأبكم وإشاراته تبطل الصلاة أم لا تبطل الصلاة؟ وهل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ هذا هو موضوع الكلام عنه وحديثنا اليوم عنه. يقول: وإشارة أفهم وإشارة أخرص ولو مفهومة. ولو هنا إشارة إلى الخلاف، ولو كانت إشارته مفهومة بحيث أنها تقوم هذه الإشارة مقام النطق فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة، ولا تعتبر هذه الإشارة في حكم القول فتبطل الصلاة. وإن كان المذهب كما قلت لكم فيه قولان، هذا القول هو المذهب. قول الثاني أن إشارة الأخرس إن كانت مفهومة تبطل الصلاة لأنها تنزل منزلة القول، وإن كانت غير مفهومة فإنها إيش؟ فإنها لا تبطل، تنزل منزلة الفعل. لكن المصنف رحمه الله جعلها سواء كانت مفهومة أو غير مفهومة هي من مكروهات الصلاة. لماذا قالوا مكروهة؟ قالوا مكروهة خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بفعلها، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بفعلها. نعم. قال: ولا تبطل بعمل قلب. نعم، وهذا يا إخوان نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، هذا لا يكاد يسلم منه أحد. عمل القلب الذي نسميه نحن السرحان، التسريح، الإنسان إذا دخل في صلاته فإنه يدخل في هواجيس، ويدخل في مشاريع، ويدخل في أمور ما يعلم بها إلا الله عز وجل. هل هذه تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ طبعا لا تبطل الصلاة، لكنها تنقص الأجر، لكنها تنقص الأجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الحديث: لا يكتب الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، وإن الرجل لينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. ومنهم من ينصرف ولم يكتب له من صلاته شيء، لكنه لم يؤمر المصلي بإعادة الصلاة. وهذه أمور ما دام أنه حديث قلب لم يتلفظ ولم يتكلم به بلسانه، فالصلاة من خير من حيث هي مجزئة، ولكن الأجر يتفاوت من إنسان حاضر القلب أو من إنسان قليل الحضور أو من إنسان عديم الحضور، فهم يتفاوتون بحسب حضور قلوبهم في الصلاة. والله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو خشوع القلب مع خضوع الجوارح مع التركيز على ما يقرأه الإنسان في صلاته ويتدبره، ولذلك هذا يحتاج إلى مجاهدة ولذلك الإمام النووي رحمه الله نص على أن الإنسان إذا كان جاءه حديث نفس فدافعه وغالبه فإنه يشمله الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه، يعني لو جاءك حديث نفس وجاء شيء من السرحة فبدأت بمدافعته ومغالبته وطرده فإنه يشملك الحديث بإذن الله عز وجل، لأنه غالب الأحباب الكرام لا يخلو إنسان عن ماذا؟ عن سرحان وحديث نفس وحضور قلب ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. نعم. قال: ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. نعم، وإطالة نظر في كتاب ونحوه. أما الكتاب لو كان أمامك أنت تصلي أمامك كتاب وإذا بك تطيل النظر فيه حتى ولو قرأت ما فيه، كان يكون الكتاب على عنوانه وأنت في الصلاة تقرأ العنوان، تقرأ اسم المصنف أو المؤلف معي، لكن لا تتلفظ، إنما كل ذلك بالقلب، كل ذلك بالقلب. لا شك أن هذا مكروه، لكن نحن نتكلم هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ قال: لا يبطلها، لا يبطلها، لكن لا شك أنه ينقص الأجر. قال: إطالة نظر في كتاب ونحوه. ونحوه مثل جدران أمامك، الآن أنت تصلي أمامك لوحة أو أمامك شيء معين أو أمامك يافتة أو أمامك يعني كتابات أو نحو ذلك، وإذا بك تتأملها أو تقرأها يعني بقلبك ونحو ذلك، هذا ينقص الأجر والثواب لكنه لا يبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها. نعم، ويباح في الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا قراءة أجزاء من الصور، أوساط الصور، أوائل الصور، أواخر الصور، صور كاملة، كل ذلك لا بأس به لعموم قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي الحديث عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصلاة قال: اقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، فكل ذلك يصدق عليه أنه قراءة ما تيسر سواء من أول السور أو من أوساطها أو من آخرها. وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عامة فعله أنه كان يقرأ من أوائلها، وإن كان عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من أوائل السور أو يقرأ السورة كاملة أو يقرأ السور كاملة، لكن لو أنه فعل ذلك قرأ من منتصف السورة أو من أواخر السور فلا بأس بذلك. أيضا عبد الله بن مسعود صلى بالناس ذات يوم صلاة الفجر فقرأ بالركعة الأولى من آخر آل عمران وفي الركعة الثانية من آخر الفرقان، من آخر الفرقان، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يحبذ هذا، لا يحبذ هذا، بل يقول: ينبغي الإنسان يقرأ السورة كاملة أو أن يقتصر على أوائلها كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو قرأ من أوساطها أو من آخرها فلا بأس، لكن لا يتخذه عادة، لا يتخذه عادة له. نعم. أيوة. لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني شوف هذه آية وهذه آيات وهذه آيات، لا بأس بذلك. نعم. قال: وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر. طيب، وإذا نابه أي عرض له أمر عارض، أيا كان هذا الأمر، نابه يعني عرض له أمر عارض، مثال ذلك أنت الآن تصلي وإذا بحاط الطعام على على على النار فإذا به خشيت أنه يحترق، وأهلك في الغرفة الثانية، ولا بأس أن تنبهه. طيب كيف تنبهه؟ قالوا تنبهه بالتسبيح سبحان الله سبحان الله، فتخرج زوجته فتأتم أنك تشير لها، وإما أنها تفهم أن المراد الطعام قد يحترق أو نحو ذلك. نابه أمر يعني عرض له أي عارض يستدعي أن ينبه عليه، لكنه لا ينبه عليه باللفظ وبالقول، هذا محل اتفاق، وإنما ينبه عليه بالتسبيح للرجال. الرجل يسبح فيقول سبحان الله، مثلا إنسان أراد أن يدخل أو أراد أن يناديك فإذا بك تنبهه أنك في الصلاة فتقول سبحان الله، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وهذا القول سبحان الله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء يأتي بالحديث عنه، فليسبح الرجال وتصفق النساء. والتسبيح أيضا من جنس الصلاة، فإنه لا يبطلها، فإنه لا يبطلها. نعم. قال: وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه. الكاف هنا تمثيلية يعني يمثل لك بمثال، كاستئذان عليه يعني إنسان يريد أن يدخل عليك فأنت تريد أن تنبهه وأنك في صلاة فلا بأس فتقول سبحان الله. نعم. وسهو إمامه. وسهو إمامه يعني لو أن الإمام سهى في صلاته كأن يقوم إلى خامسة في العصر مثلا، فإنه لا يجوز لك أن تتابعه بل عليك أن تنبهه، فيكون التنبيه بالنسبة للرجال بالتسبيح. نعم. سبح رجل. نعم. ولا تبطل إن كثر. ولا تبطل، هذا مسألة ستأتينا الآن، تصفيق النساء، فيقول تسبيح الرجال يسبح لكن لو كثر التسبيح فإنه لا يبطل الصلاة، فإنه أي لو كثر التسبيح من الرجل كونه يسبح وينبه على أمر قد عرض له لا يبطل الصلاة. لماذا لا يبطلها؟ قالوا لأن التسبيح من جنس الصلاة، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي كما في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. فقالوا فالتسبيح من جنس الصلاة، فلو كثر فإنه لا يبطلها، بخلاف التصفيق كما سيأتي الآن، فإن المرأة تصفق، ولكن لو كثر التصفيق فإنه يبطلها، لأن هذه أقوال من جنس الصلاة وهذه أفعال أي التصفيق من غير جنس الصلاة، فيكثر فيش فكثرتها تبطل الصلاة أي التصفيق كما سيأتي. نعم. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. أيوة، وصفقت امرأة بالبطن، بطن الكف على ظهر الأخرى، هكذا ببطن الكف على ظهر الأخرى. نعم. أيوة. وتبطل إن كثر. وتبطل أي يبطل التصفيق بالنسبة للمرأة إن كثر، لأن التصفيق ماذا؟ من غير جنس الصلاة، بخلاف التسبيح سبحان الله من غير جنس الصلاة فلا يبطل، وأما التصفيق فهو أفعال وهي من غير جنس الصلاة. نعم. وهناك التسبيح أقوال. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم. إذا نابكم شيء أي إذا عرض لكم عارض فأردتم التنبيه على ذلك فكيف يكون؟ نعم. فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. نعم. متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. نعم. قال: وكره التنبيه بنحنحة. نعم، وكره التنبيه بنحنحة، يعني لو أراد الإنسان يدخل عليك أو أردت أن تنبه شخصا آخر أو عرض لك عارض فأردت أن تنبه الآخرين كره بالنحنحة. لماذا؟ قالوا لعدة اعتبارات. أولا قالوا لأن النحنحة ليست منصوص عليها وإنما المنصوص على التسبيح، فليسبح الرجال، إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، فالنحنحة خلاف ما أمر به المصلي. الأمر الثاني أن النحنحة قد تبطل الصلاة فيما إذا تبين فيها حرفين، والنحنحة فهمتم؟ فإذا تنحنح الإنسان وتبين من نحنحته حرفين فأكثر فإنها تبطل الصلاة، فهم يقولون لا يعرض صلاته للبطلان بالنحنحة. نعم. وصفير. وكره أيضا بالصفير، لأن هذا إنما هو فعل المشركين، لأن الله تعالى يقول: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، يعني صفيرا وتصفيقا. نعم. وتصفيقه. وتصفيقه أي تصفيق الرجل لأجل أن لا يتشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التصفيق للنساء، والتصفيق للنساء. وبهذا يعلم أن التصفيق في حق الرجال مكروه، أن التصفيق في حق الرجال مكروه، لأنه من خصائص النساء. نعم. وتسبيحها. وتسبيحها لأنه أولا غير مأمور به في حقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالتسبيح وإنما أمرها بالتصفيق. والأمر الثاني قالوا لأجل ألا يفتتن بصوتها، لأجل ألا يفتتن بصوتها. نعم. قال لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. نعم، لا تبطل الصلاة بقراءة، القراءة لأنها من جنس الصلاة، والتكبير والتسبيح وما أشبه ذلك كل هذه الأفعال الأقوال إنما هي من جنس الصلاة، فلا تبطل الصلاة، فلا تبطل الصلاة. فلأجل ذلك قال أنها لا تبطل الصلاة بقراءة. مثال ذلك إنسان يصلي وإذا به يقرأ من القرآن ما تيسر أي آية من كتاب الله يقرأها، نقول هذه القراءة لا تبطل الصلاة ولو كان قد قرأها في غير إيش؟ في غير محلها، في غير محلها. اللهم إلا على قول بعض أهل العلم إذا قرأها على سبيل أنها كلام الآدميين لا على سبيل أنها قرآن فإنها تبطل الصلاة. مثل إنسان يصلي وزميله اسمه يحيى وإذا به يقول يا يحيى معي، فنقول في هذه الحالة هو ما قرأها على أنها قرآن وإنما تكلم على اعتبار أنه كلام الآدميين، فهذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويبصق ويقال بالسين والزاي. كل ذلك صحيح، وكانت في اللغة العربية كلها بالسين والصاد والزاي كلها جائزة، وإن كان الأفصح بالصاد، ويبصق بالصاد هو الأفصح، لكن يبصق يعني أكرمكم الله يتفل، يبصق يبزق بالزاي ويبصق بالسين، كل ذلك لغة يصح، والأفصح أن يكون بالصاد. نعم. في الصلاة عن يساره. نعم. أما البصق طبعا في خارج الصلاة سيأتينا الآن حكمه، لكن الآن بالصلاة. البصق أحباب الكرام لا يفعله الإنسان إلا لحاجة، لأنه الإنسان يصلي بين يدي الله عز وجل، فإذا كان يصلي بين يدي الله عز وجل فعليه أن يكون على أكمل هيئة، على أكمل هيئة وعلى أكمل حال. فإن الإنسان إذا وقف بين يدي مسؤول أو ملك من ملوك الدنيا فمستحيل أنه يتفشل، ومستحيل أنه يبزق، ومستحيل أنه ينقل. فربما ذلك عد أي في البصق أنه انتقاص واحتقار لمن إيش؟ لمن أمامك. أنت الآن أمام مسؤول من مسؤولين الدنيا، وأنت أمامه تتمخض أكرمكم الله أو تتفل أو تنخم حتى ولو بمنديل، يعني هذا يقول ما قدرني ما احترمني ما أخذ قدامي. فنقول كذلك في الصلاة، هي لا يبطل الصلاة ولكنه يكره. فإن احتاج الإنسان إلى أن يبصق فعند ذلك عليه أن يفعل ما يلي. أولا في عرفنا اليوم يا إخوان مستحيل أنه يبصق عن يساره. لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله في العهد الأول كانت مساجدهم من تراب، ليست من فرش، من تراب. والآن لو أراد الإنسان يبصق عن يساره تحت قدمه هذا محرم، لأن ذلك يفضي إلى إفساد الفرش الذي يصلي عليه الناس، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. وإنما كلام المصنف والأحاديث الواردة في ذلك أن المصلي إذا صلى في أرض تراب ليست مفروشة لا بفرش ولا ببصق ولا بحصير ولا بنحوه، فإنه لا يجوز له أن يبصق على فراش أو على حصير أو على فرشة من فرش المسجد. هذا محل اتفاق بين أهل العلم. الأمر الثاني في عرفنا اليوم أن الإنسان إذا احتاج أكرمكم الله أن يبصق إما أن يكون معه منديل فلا بأس أن يخرج المنديل ويكفل فيه أو يبصق فيه ثم يضعه في جيبه مرة أخرى، وإن لم يكن معه منديل فاضطر إلى أن يبصق فعليه أن يبصق في طرف إيش؟ في طرف ردائه، يبصق ثم يحك بعضه على بعض أي يجمع بعضه على بعض. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. نعم. أيوة أعد من جديد. قال ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره. عن يسار في الصلاة، يعني إذا كان في الصلاة فيبصق عن يساره تحت قدمه. نعم. وفي المسجد في ثوبه. وفي المسجد في ثوبه، يعني إذا كان في المسجد فيبصق في ثوبه، هذا صحيح، فإنه لا يبصق في الأرض، لأن الأراضي، وإن كان بعض أهل العلم أنهم قالوا في المسجد يبصق إذا كانت أرض تراب، لكن هذا قول حقيقة فيه ضعف، وإلا فالصحيح أنه لا يبصق في المسجد حتى على الأرض لا يبصق. لماذا؟ لأجل ألا يفضي ذلك إلى تلويث المسجد. نعم. ويحك بعضه ببعض. نعم، فيحك بعضه ببعض، يحك بعضه أي بعض ثوبه ببعض. نعم. إذهابا لصورته. إذهابا لصورة البساق. البساق يعني أكرمكم الله ما يخرج من فيه. نعم. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخطأ. وكفارته دفنه، يعني لو بصق الإنسان في المسجد فكفاه خطيئة ولا يجوز، لكن كفارته دفنه أي أنه يدفنه، فعلى هذا يتبين أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد، سواء كانت الأرض أرض فراش أو أرض إيش أو أرض تراب، لكن لو كان في فضاء ولو كان في صحراء فأراد أن يبصق وهو ليس في مسجد فإنه يبصق تحت قدميه. نعم. قال ويخلق موضعه استحبابا. نعم، الخلوق هو الطيب، ويخلق أي الخلوق هو الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى نخامة أو نخاعة في قبلة المسجد غضب صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، فأمر أن تزال وأن يخلق أي أن يطيب من الخلوق، وهو خلاط من الطيب، أن يوضع على هذا البزاق إذهابا لصورته وتطيبا لمكانه. نعم. ويلزم حتى غير الباصق إزالته. نعم، ويلزم حتى غير الباصق، حتى إشارة إلى الخلاف هنا في المسألة، المفروض أن الباصق الباصق الذي بصق، لكن حتى غير الباصق لو دخلت إلى مسجد فرأيت فيه نخامة أو نخاع أو أكرمكم الله بصاق، فيلزمك أن تزيله، أن تزيله لأنه أذن. نعم. وكذا المخاط والنخامة. وكذا المخاط الذي يخرج من الأنف، والنخامة التي تخرج من الحلق أو من الصدر. نعم. أيوة. وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. هذا الذي قلنا، إن كان في غير المسجد، يعني تبين من هذا أنه إذا كان في المسجد يحرم أن يبصق حتى ولو كانت الأرض أرض تراب، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو أن يبصق تحت أكرمكم الله قدمه. نعم. لخبر أبي هريرة رضي الله عنه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. نعم. رواه البخاري. وفي ثوبه أولى. وفي ثوبه أولى، يعني أولى أن تدفن في ثوبك، يعني ترد بعضه على بعض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه حتى لا يفضي ذلك إلى الالتفات من غير حاجة. نعم. ويكره يمنة وأمامة. ويكره الإنسان يمنة أي أن يبصق يمينه أو أن يبصق أمامه، أما يمينه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فإن على يمينه ملك، فإن على يمينه ملك، وفي رواية أخرى فإن على يمينه من يكتب الحسنات، من يكتب الحسنات، وأمامه للجهة، أو لأن الجهة الأمامية إنما هي مفضلة، ولذلك سمي الوجه وجها لأنه يقابل ويواجه من أمامه. نعم. قال رحمه الله تعالى وطبعا وإذا كان في الصلاة فإن الكراهة أشد، فإن الكراهة أشد يعني في الصلاة، فلا يدفن أمامه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين إذا قام أحدكم إلى إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن قبل قبلته أي جهة قبلته ولا عن يمينه، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. نعم. قال وله رد السلام إشارة. نعم، وهذا كله الآن لا يزال في الكلام حول المصلي، المصلي وهو في الصلاة له أن يرد، له أن يرد السلام على من سلم عليه. فإذا كنت في الصلاة فدخل عليك إنسان فقال السلام عليكم، فلك أن ترد السلام إشارة، وإشارة يعني أنت تصلي تقول له هكذا، يعني تسلم وترد عليه هكذا، هذا معنى إشارة، لكنه لا يجوز لك أن تتكلم بالإجماع. نعم أيوة. والصلاة. ولذلك الإمام أحمد بالبصار أنه كان في المسجد فجاءه البصار فأخرج رأسه من الطاقة، أي من طاقة المسجد، فتبل خارج المسجد. نعم أيوة. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. نعم، والصلاة هذا كلام المصنف أنك إذا كنت في صلاة نافلة فجاء ذكره عليه الصلاة والسلام مثل محمد رسول الله، فلك أن تقول صلى الله عليه وسلم، أو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلك أن تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا كلامه في نفل، لكن الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم أن ذلك في الفرض والنفل، أن ذلك في الفرض أي جائز، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكره أو ذكر الله عز وجل في الفرض والنفل، هذا هو الصحيح. نعم، هذه العبارة الأخيرة. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. نعم، في نفل وفرض على الصحيح. نعم. قال وتسن صلاته إلى سترة. نعم، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهو أن المصلي يستحب له أن يصلي إلى سترة، أي إلى شيء يجعله ساترا له من أن يقطع إنسان عليه صلاته فيصلي إليه، فيجعل هذا الشاخص الذي أمامه أو تلك السترة التي أمامه هي الحد الذي لا يجوز للإنسان أن يمر بينك وبينه، وإنما الإنسان له أن يمر ما وراء ذلك، ما وراء ذلك. نعم أيوة. حضرا كان أو سفرا. نعم، السترة سواء كانت في الحضر أو في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لقضاء حاجته استصحب معه عنزة، والعنزة هي الرمح القصير، والإمام ابن حجر في فتح الباري ذكر لماذا يستصحبها، ذكر عدة توجيهات، قال يستصحبها لأنه ربما يعرض له شيء من خشاش الأرض فيقتله بها، أو ربما يأتي إلى أرض يابسة وقاسية فيلين التراب بها حتى لا يرتد عليه رذاذ بوله، وقيل أيضا من الأقوال التي قيلت أنه ربما توضأ فأراد أن يصلي ركعتين فإنه يغرزها فيجعلها إيش؟ سترة له. نعم. حضرا كان أو سفرا. نعم. ولو لم يخش مارا. هذا كلام إشارة إلى الخلاف، قال ولو لم يخش مارا، لأن بعض العلماء قالوا يستحب له أن يتخذ سترة إذا خشي مرور مار، فلكن المصنف يقول ولو لم يخش المار فإنه يتخذ سترة يصلي إليها لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. نعم، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. قال قائمة كمؤخرة الرحل. قائمة يعني مرتفعة عن الأرض، مرتفعة عن الأرض كمؤخرة الرحل، يعني الرحل هو الشداد الذي يركب، يعني يوضع على البعير، فإن مؤخرته تكون بقرابة ثلثي إيش؟ ذراع، ثلثي ذراع، الذراع كما قلنا في درس مضى الذراع من هنا إلى رؤوس الأصابع في الرجل المعتدل، في الرجل المعتدل. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. نعم، ولا يبالي من يمر وراء ذلك. هذا صحيح. نعم، رواه الإمام مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار. نعم، فإن كان كما هو الحال الآن في مسجد ونحوه كالبيت مثلا فإنه يقرب إلى الجدار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى كان قريبا من الجدار، فأرادت أن تمر الشاة فتقدم حتى منعها من المرور. وعندما صلى في بيت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الستر الجدار، فأراد قيل عبد الله وقيل عمرو بن أبي سلمة أن يمر، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأرادت زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة رضي الله عنها أن تمر فمنعها، لكنها اجتازت فقال هن غلبننا. وإن كان بعض العلماء يضعف هذا الحديث، لكن هذا يدل على أن الإنسان يدنو منها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وليدنو منها، وليدنو منها يقرب منها. نعم. وفي فضاء فإلى شيء شاخص. أما الفضاء يعني الصحراء فإلى شيء شاخص، إما صخرة وإما شنطة كانت معه شنطة، وإما سيارة يعرضها. وفي الزمان الأول كان البعير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض البعير فيصلي عليه، وابن عمر كان يفعل ذلك أن يبرك البعير ويصلي عليه ويتخذه سترة عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر أيضا يفعل ذلك. يعني شاخص يعني شيء بارز عن الأرض. نعم. وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان، أو ظهر إنسان جالس. نعم. أو كرسي أو حقيبة أو شنطة أو نحو ذلك. نعم. أو عصا. نعم. أو عصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرز الرمح فيصلي إليه. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة وإلى بعير. نعم. رواه البخاري. قال ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا. نعم. ويكفي، ويكفي أي في السترة أن يضع العصا بين يديه عرضا، يعني يضع العصا بالعرض، لا يضعها بالطول وإنما يضعها بالعرض. الأفضل أن تكون مركوزة إذا كان رمحا أو نحو ذلك، لكن يكفي لو وضع العصا بالعرض واتخذها سترة، على المذهب أنه يكفي ذلك، أنه يكفي ذلك. بل على المذهب إذا لم يكن عنده شيء يكفي الخط، يكفي أن يخط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليخط خطا. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فقاله حديث حسن، وإن كان بعض العلماء ضعفوه لكن ابن حجر حسنه في بلوغ المرام. نعم. ويستحب انحرافه عنها قليلا. نعم. ويستحب الإنسان أن ينحرف عن إيش؟ عن السترة. فإذا كانت رمحا أو شجرة فلا يأتي وراءها بالضبط، وإنما يجعلها عن يمينه قليلا أو عن يساره قليلا. قالوا طبعا هذا فيه، قال لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصوب ذلك، أي لم يصوب وجهه إلى جهة السترة، وإنما كان يجعلها على حجاب الأيمن أو على جانبه الأيسر. وقيل لأجل ألا يتشبه بعباد الأصنام، فإنهم إذا عبدوا شجرة أو صنما أو نحو ذلك فإنهم يستقبلونه صمدا، يعني مواجهة. نعم. أيوة. قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، واختلف العلماء هل يضعه كالهلال أو يضعه خطا. المصنف قال إلى خطا كالهلال كما هي حالة المحاريب المسلمين، لكن لو وضع خطا بالعرض فإنه يكفي لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليخط خطا، ما قال خطا هلاليا وإنما قال فليخط خطا. نعم. قال في الشرح وكيفما خط أجزاءه. نعم. وكيفما خط أجزاءه، سواء كان على شكل هلال كما هي محاريب المسلمين، أو خط معترضا كما هي العصا. نعم. مستقيما، أي خطا مستقيما، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. نعم. فليخط خطا، هذا طبعا حديث بعض العلماء ضعفوه، وابن الحجر كما قلت لكم في بلوغ المرام حسنه، وهذا من أسباب اختلاف أهل العلم في كثير من المسائل. قد يكون حديثا ضعفه بعض العلم فيقولون بضعفه ولا يأخذون بموجبه، وبعض العلماء يقول بتحسينه أو بتصحيحه فيقول بموجبه ويعمل بمقتضاه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة لطيفة جميلة صغيرة في يعني تأليفها ولكنها عظيمة في معناها، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها حقيقة كلاما جميلا من ضمن ما ذكر أسباب الاختلاف بين أهل العلم، لماذا اختلفوا مع كونهم مجمعين على وجوب اتباع الكتاب والسنة؟ طيب لماذا اختلفوا؟ من ضمن ما ذكر من الأسباب قال أنه الحديث قد يكون صحيحا عند قوم ضعيفا عند آخرين، فالذين صححوا أخذوا بموجبه وقالوا بمقتضاه، والذين ضعفوه لم يقولوا بموجبه ولم يعملوا بمقتضاه. نعم. رواه أحمد وأبو داود، قال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. نعم، وحتى هذا كمان أيضا قال لا بأس به. كلام البيهقي يا أخوان، كلام البيهقي كلام أهل العلم، كلام أهل الفضل. حتى ولو قلنا أن الحديث ضعيف، ما دام أنه حديث ضعيف لا يصل إلى درجة الوضع، فإن الأخذ به أولى من القول بأخذ الرجال بأقوال الرجال، فإن القول به أولى من القول بأقوال الرجال. والأمر الثاني وهو مهم جدا، أن هذه الأحاديث التي وردت وصححها بعض وضعفها بعض آخر، ما دام أن للعمل أصل وجاءت أحاديث ضعيفة في هذا الخصوص فلا بأس بالعمل بالحديث الضعيف، وهذا مذهب جماهير أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر وغيره، أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا بأس به بثلاثة شروط: أن يكون للعمل أصلا، وأن لا يكون العمل ولا أن لا يكون الحديث ضعيفا يعني جدا يصل إلى درجة الوضع، وأن لا يعتقد العامل به نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الشروط الثلاثة يصح أن يعمل بالحديث الضعيف. والأمر الثاني نبهنا عليه في درس مضى وناتي وننبه عليه الآن يا إخوان، إن العلماء وقد قال ذلك ابن عبد البر وغيره، إن العلماء عندما يؤصلون وعندما يسألون عن الأسانيد ويبحثون عنها إنما يريدون أن يحفظوا بذلك الشريعة والدين، وليس همهم أنهم يفعلون ذلك ويتتبعونه ليخرجوا من الدين أي أشياء قد عملها السلف وعملوا بمقتضاها وصارت عندهم شبه أنها محل وفاق، فيأتي أناس في آخر الزمن فيقولون أن هذا الحديث ضعيف فيخرجون عمل الأمة وجمهور الأمة من هذا العمل أو من هذا النص. وهذا ينبه عليه الإمام الترمذي كثيرا، فإنه فيه نصيب في سننه، وكذلك الحافظ بن عبد البر وغيرهم ينبهون على ذلك عندما يقولون، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، عندما يقولون والعمل على هذا عند عامة أهل العلم خلاص، إذن ليس لك أيها الإنسان أن تخرج هذا العمل من الدين وأن تبدع أو تفسق أو تقلل من شأن فاعله، هذا ليس من هدي السلف. للأسف الشديد الآن جاءنا حقيقة وناس ضعاف في العلم، وإذا بهم يقولون إذا مجرد حديث فيه ضعف وإن كان عامة أهل العلم وعامة الأمة على العمل بمقتضاه وبه، وإذا بهم يقول هذا الحديث ضعيف وهذا العمل ليس بصحيح، ثم يخرجون هذا العمل من الدين، فنقول يا أخي الحبيب العلماء الأمة ما كانوا يتتبعون تلك الأسانيد ويتتبعون تلك الحديث من أجل أن يخرجوا ما كان عليه عامة الأمة، وإنما كانوا يفعلون ذلك ليصححوا الأحاديث وما كان عليه عامة الأمة، ولو وردت فيه أحاديث ضعيفة فإن عامة جمهور السلف لا يقولون أن ذلك ليس بمشروع وليس بمعمول به. وهذا كما قلت لكم ينص عليه علماء الأمة قاطبة، وأنت تذكر يا طالب العلم في كتب كثيرة عندما ينصون والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أو عندما يقول كابن عبد البر وغيره وشهرته أغنت عن النظر إلى إسناده، هذا يقولونها بعض الأحيان، وشهرته عندما يأتي حديث فيقولون شهرة هذا الحديث تغني عن النظر في إسناده أي البحث عن صحته ضعفا وعمل وصحة وضعفا، لأن عامة الأمة قد عملت به وتتابعت على ذلك قرونا بعد قرون، فلا يأتينا أحد في آخر الزمان في مثل هذه الأمور التي عملت بها الأمة قرنا بعد قرن وعليها عامة الأمة وجمهور أهل العلم، ثم بعد ذلك نقول أن هذا حديث ضعيف والعمل به أي بهذا الحكم ليس بصحيح، أو ربما نبدع أو نفسق أو نجهل فاعله، هذا ليس من عادة السلف ولا من هدي السلف ولا من هدي طلاب العلم، فانتبهوا لهذا يا إخوان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهين. نعم، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل هناك شيء إذا صليت ومر بينك وبين سترتك من يقطع الصلاة أم لا؟ المذهب المعتمد في المذهب أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، ومعنى البهيم يعني الخالص الذي لا بياض فيه، الخالص عن الذي لا بياض فيه. قالوا حتى ولو كان في جبهته شيء من البياض فإن حكمه حكم البهيم، أي حكم الأسود الخالص السواد. لماذا؟ قالوا لأنه شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه شيطان. وليس معنى شيطان كما يفهم عامة الناس أنه جني، لا يا إخوان، الشيطان الشطر هو ما خرج يعني قد تجاوز الحد في الشيء، فهذا شيطان في الحيوانات في الكلاب، وكذلك هناك شياطين في البشر. فإن الإنسان إذا جاوز الحد في الاعتداء على الغير وأذى الغير وما أشبه ذلك سمي شيطانا، والله تعالى قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هنا بمعنى أنه من تجاوز الحد في الإيذاء أو تجاوز الحد في التسلط أو نحو ذلك. فنقول وليس معناه جني كما يفهمه بعض الناس، فإذا رأى كلبا أسود حسبه جني، لا، ليس المراد بذلك. نعم، وإنما هو شيطان يعني الكلب الأسود البهيم هو من شياطين الكلاب. نعم، ولكن هذا أمر الذي هذا المذهب، أي المذهب الذي يبطل الصلاة فقط هو الكلب الأسود البهيم. وإن كان هناك الرواية الثانية في المذهب القول آخر أنه أيضا يبطل الصلاة الكلب والمرأة والحمار، المرأة والكلب والحمار، لأنها جاءت في حديث واحد، ولكن المذهب خصص بذلك الكلب لإخراج المرأة والحمار بأحاديث أخرى كما سيأتي التنبيه عليه. فنقول المذهب أنهم خصوا الكلب الأسود البهيم الخالص السواد بقطع الصلاة، وما عدا ذلك من حمار وامرأة ورجل وغير ذلك أو بهيمة فإنه لا يبطل الصلاة، هذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم. قال: وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم. نعم، كلب أسود بهيم يعني خالص السواد لا يخالطه لون آخر. نعم، أي لا لون فيه سوى السواد. نعم، إذا مر بين المصلي وسترته. إذا مر بين المصلي وسترته، يفهم من هذا أنه لو مر من وراء السترة فإنه إيش؟ لا يبطل الصلاة بالإجماع، لأن هذه فائدة السترة أنها تحميك من أن يقطع شيء عليك صلاته. نعم، أو بين يديه قريب. أو بين يديه إذا لم يكن عنده سترة قريبا منه، أي بمقدار 3 أذرع. نعم، كما مر معنا في الدرس الماضي. أيوة، أو بين يديه قريبا في 3 أذرع فأقل من قدميه. من قدميه، هذا صحيح. نعم، إن لم تكن سترة. إن لم تكن هناك سترة، هذا صحيح. نعم. قال: وخص الأسود بذلك لأنه شيطان. نعم، وخص الأسود بذلك لأنه شيطان، هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بال الكلب الأسود، يعني قال الأسود الكلب الأسود البهيم، قال يا رسول الله، كما في حديث أبي ذر وغيره، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قال إنه، أي الكلب الأسود، إنه شيطان، إنه شيطان. نعم، فقط، أي قال فقط، فقط يعني الكلب الأسود البهيم فقط، يعني خاصة هو الذي يبطل الصلاة وما عدا ذلك فلا. نعم، أي لامرأة وحمار، أي لامرأة وحمار وشيطان ونحو ذلك. نعم، من شياطين الإنس ومن شيطان من شياطين الإنس أو شيء من هذا لا يبطل. نعم، أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها. نعم، وسترة الإمام سترة للمأموم. وهذا صحيح، سترة الإمام سترة لمن خلفه. طبعا هنا قد يقول قائل، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. والحديث صحيح، نقول الحنابلة أخرجوا الكلب، أخرجوا الحمار. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى وهو راكب الحمار، وكان يأتي ويمشي بين الصفوف، ثم صلى مع الناس وترك الحمار يرتع أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقطع عليه صلاته. وأما بالنسبة للمرأة فقالوا، استدلوا بحديثين، حديث عائشة أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، وإذا قام مدت رجليها. واستدلوا بحديث زينب بنت أبي سلمة الذي ذكرناه قبل قليل أنها مرت بين يديه. وإن كان ما إحنا لا نريد أن ندخل في مسائل خلافية حتى يعني لا نخرج عن منهجنا في ماذا؟ في شرح الروض. نعم أيوة. قال رحمه الله تعالى: وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد. هذا صحيح، وللمصلي أن يتعوذ عند آية وعيد، وهذا الصحيح أنه في فرض ونفل. الصحيح، وإن كان بعض العلماء حملها على النفل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عندما صلى، حكم في حديث حذيفة عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به تستفتح البقرة فقلت يسجد عند المئة، وثم كمل حتى أتم البقرة والنساء وآل عمران، لا يأتي عند آية وعد إلا استعاذ وإلا سأل، لا يأتي عند آية وعد إلا سأل، ولا يأتي عند آية وعيد إلا استعاذ، ولا يأتي عند يعني استعادة إلا استعاذ، وهكذا. فقالوا لا بأس للإنسان، بل هو مطلوب خاصة في صلاة الليل، لأن المقصود من صلاة الليل أنك تتقرب إلى الله أكثر وتسأل الله عز وجل من فضله. فإذا جاءتك آية إن للمتقين مفازة، تقول اللهم اجعلني من أهل الجنة، وتقول وعند أهل الجنة إن جهنم كانت مرصادا، تقول اللهم أجرني من النار، ونحو ذلك. فلا بأس، لأن المقصود إنما هو التقرب إلى الله وسؤال الجنة والنجاة من النار. نعم. والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة. نعم هذا صحيح. ولو في فرق، قال ولو، ولو إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء قال إنما تسأل وتستعيذ إذا كنت في نفل، لكن الصحيح أنك لو كنت حتى ولو في فرض فإنك تفعل ذلك، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما ثبت في الفرض ما أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والقاعدة عند أهل العلم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. نعم. لما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. نعم. قال أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها؟ قال: سبحانك فبلى. نعم. هذا أحباب الكرام، يعني إذا كان مأموما أو كان إماما أو كان منفردا مر بآية فيها استفهام أو فيها سؤال، هل له أن يجيب أو ليس له أن يجيب؟ الإمام أحمد يقول نعم له أن يجيب، فإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ممكن تقول بلى، وممكن تقول سبحانك فبلى. وروي في ذلك حديث رواه أبو داود وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فعل ذلك وقال ذلك، وقال ذلك أليس ذلك بقادر، أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول سبحانك فبلى. نعم أيوة. قال: في فرض ونفل. قال: في فرض ونفل، لأن بعض العلماء قالوا أنه يقول ذلك في النفل لكنه لا يقول ذلك في الفرض، والصحيح أنه يقول ذلك في فرض ونفل، أنه يقول ذلك في فرض ونفل. نعم. نكتفي بهذا أحباب الكرام، وإن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.